بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب والحكمة ليزكي بهما من شاء أن يرقيه إلى مقام الحفظ والعصمة، وأثني عليه وهو أهل الثناء والمجد إذ أناط الفلاح بمن تزكى وتطهر وذكر اسم ربه فصلى وتنور وعقب فأخبر بأن هذه الحقيقة من مسطور صحائف الأنبياء رسائل السماء. فقال تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. فصلى بل توثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. وزاد فأقسم جل وعلا على هذه الحقيقة بأطول قسم في الذكر تنبيها لأولي الألباب بقوله جل في علاه: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. صدق الله العظيم. وصلاة ربي وسلامه على من زكى الحق مسلكه ولسانه وفؤاده وجنانه، وأقسم على ذلك بالنجم في تألقه وعلاه على كمال محمد رسول الله في فائقيته وسنة. قال تعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى. صلى الله عليه في الأولين والآخرين في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. ومن ثم نصبه مثلا أعلى للزكاة مقسما على ذلك بأدوات المعرفة قلما وصحائف ودواه. فقال تعالى: نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. وزاد فكلفه بأجل مهمة بعث لها وهي تزكية أمته وآخرين من لما يلحقوا بهم، والذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. وآخرين أي ويزكي آخرين، يعني وصائت التزكية. ليكونوا فعلا ربانيين بما علموا من الكتاب وما تلقوا من حقائقه العباد، علماء علماء حكماء. والعلم قمة دلالة على الحق، والحكمة قمة منهج في الرفق، والحلم ملاك الخلق. وهذه الثلاثة هي تجليات التزكية في الأمة أفراد وجماعة. ولذلك لو جئتم إلى ثلاثيات علم التزكية لوجدتها تنتحي هذا المنح حين تتحدث عن الشريعة والحقيقة والطريقة، وكلها مندرجة في الشرع. لكن هذا اصطلاح. الشريعة هي أن تعبده كما عرفوها في الاصطلاح، والحقيقة أن تقصده، عفوا، الطريقة أن تقصده، والحقيقة أن تشهده وتوحده. فهذه الثلاثة إزاء ثلاثيات أخرى عرفت في حديث جبريل حين سأله عن الإسلام ثم عن الإيمان ثم عن الإحسان، وعرف الإحسان بالشهود الذي هو بالتنصيص تعريف علماء التزكية لقضية الحقيقة، أن تشاهد ربك. وهذا مذهب الواصلين إن شاء الله. وبعد قد مر معنا وقفات قصيرة وعجلة مع درار بن عطاء الله في حكمه. تلكم الدرار التي عرف بها حتى كانوا يقولون قال صاحب الحكم فإنه لا ينافسه ولا ينازعه في هذا الوصف أحد، إذا أطلق انصرف إليه فصار كم العلم. من يعين المسمى مطلق إذا أطلق انصرف إلى مسماه بغير مزاحمة، هذا خصائص العلم. وكان يعرف الذين هم قمم في علم الشريعة كذابي، يقول كان لسان زمانه معرفا بمذهب القوم مازجا إياه بآثار السلف، عارضا هذه الحكمة في فنون من البدائع على نصف. قريب من كلام الذهبي، نقله ابن حجر عنه. هذه شهادات الكبار في إمام من أئمة القوم، يزين كل كلامهم بالكتاب والسنة وحقائق أهل العرفان. قلت مر معنا في المجموعتين أو في البابين مجموعة حكم عنوانا أولها بعول عليه تصل إليه، والثانية تأدب تقترب. وقلنا بأن هذا المسلك إن شاء الله نحوناه في أول معالجتنا للحكم، لأنني أرى أن معالجة هذه الحكم تحتاج إلى دورات إن شاء الله، ليس هنا فقط بل في كل الآفاق. هذا أول مستوى مستويات الالتقاء بهذه الحكم. فنحن إذن لا تعلق علينا إذا غفلنا بعض البسط، لأن الزمن يضغط من جهة، وأيضا أنفاسنا تكاد تتقطع لأننا متهيبون أكثر من الذين سبقونا لقلة الزاد وقلة الإمكانات لخوض غمار هذه الأغواص، هذه الأعماق من العلم القرآني الذي ليس على سطحه. جواهر الكتاب ليست على سطح الباب، ليست على سطح الكتاب. وقلنا أول شيء كنا في سمينا لكم السداسيات المعالجة، وقل الخطة السداسية لمعالجة الحكم. نكررها: نترجم، ننظم، نرتب، نقرب، نستشهد، نسند. عندنا نلامس هذه الجوانب في خطة تعيننا إن شاء الله وتعينكم لمن شاء أن يتابع إن شاء الله البحث. والله يهدي من يشاء ويوفق الذي مد يده إليه. تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، وأعطاه الله مبسوط كم الشمس. أول ملاحظة، أولا عندنا في مقام إسناد الحكم إلى بعضها نظما تسمي هذا الإسناد الأفقي. الحكم هي، وهذا يحتاج إلى بحث طويل. هذا العمودي، والإسناد الأفقي هو نسبة التراجم إلى بعضها. نظر الترجمة الأولى، حول عليه تصل إليه، والثانية تأدب أي معه تقترب منه، تأدب معه. إذن دائما المرجع واحد وهو الله. ولم تقصدنا أننا لا نذكر الله بالاسم الأعلى، أول على الله، أول عليه، لأن الباب محرز كما يقول أئمة المنطق وأئمة البلاغة. الباب محرز، حنش نتحدث عن الله، السبيل إليه، وكيف نزكي هذه النفس لتعريفه. إذن لا حاجه لنا الا عن الله مذكورا. وهذا إذن نقول عول عليه، وعندنا في العربيه ما يسعف ويسمى بالاضمار قبل الذكر، والاضمار بدون ذكر مطلقا عندكم في البلاغه وفي الكتاب ايضا. وقد يجي الاضمار قبل الذكر، يعني الاصل في الاضمار ان يكون بعد الذكر. ان ربي لطيف لما يشاء، ان ربي اظهار، إنه، هذا الأصل في الإزمار يكون بعد، لكن قد يكون قبلها وفيه أبواب، ومن أجلها باب ضمير الشأن. قل هو الله، اسم ضمير الشأن، فإنها لا تعمى الأبصار. ضمير القصة وضمير الشأن دائما يتقدم له فوائده وركاته في علم البيان. وقد يجي الإضمار قبل الذكر وقد يجي من دونه لأمري من دون أحد من دون أحد أن يكون مذكورا. ومن القرآن فيه نماذج منها قول الله تبارك وتعالى ولو واخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها ضمير الأرض ولم يسبق لها ذكر مطلق. رجعوا للسور معروف. قال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت من هي الشمس ولا ذكر لها فيه. قد يجي الإزمار قبل الذكر وقد يجي من دونه لأمري لأمر بلاغي ونكت بالية معروف هنا. وحفظ البابة من النجابة والبابة السياق هو قريب من الباب. إذن أول عليه على الله تصل إليه الضمائر هنا. معادها معلوم بالسياق وبالباب وبالبابة لأن ما كان شيء تعلق لنا نفاذ بعد الله يرضى لك. ثاني الصلة بين الترجمتين أول عليه ولكن أول عليه بدون أن تأخذ حلية الأدب معه تفتح الباب القصير. أول عليه وتجرد من الأدب هذا لن تلقى قبولا ولا فتح باب. لابد كونكم أول عليه يقتضي منك التأدب بأدب الشريعة. إذن كأن هذا الباب الثاني هو ينحو منح المنزل الأول الذي يسمونه بمنزل التشرع والشريعة لابد من الأدب. والمنزل الأول منزل يمكن أن نحسبه من منزل الحقيقة ومنزل الطريقة. حقيقة تعرفه وإذا عرفته وعولت عليه هذه من مقتضيات المعرفة. وأن توحده أن تقصده أيضا وارد. فكان هذا الباب الأول يرتبط بمقام الإيمان والإحسان والثاني بمقام الإسلام أو بالمقامات الثلاثة وهنا نسميها منازل أحسن لأن المنزل أوسع من المقام في الإسلام والإيمان أشياء منازل لأن فيها مقامات تتفرع فيه. الإيمان بضع وسبعون شعبة والإحسان وما أدرك بالإحسان. ثم نجي بعد هذا إن شاء الله إلى تراجم للمجموعات الثلاثة وهي الباب الثالث والباب الرابع والباب الخامس نفس النسق الذي جاءت بلك. فالباب الثالث هو عندكم المجموعة الثالثة هذه فيها بيت كما عودناكم نعنونها آفات النفس حجاب أزله ترى. اخترنا لكم هذا العنوان وإن شاء الله سنراها إن شاء الله. مجموعة هذه التي من الدين التي تبدأ بتشوفك إلى ما بطن فيك من العيوب عنوانها آفات نفسك حجاب أزل ترى. أزل حجابك ترى معنى ترى تعرف الرؤية المعرفة عندنا الرؤية البصرية والرؤية البصيرية التي هي الرؤية العلمية. رأيت الله أكبر كل شيء وأعظمه جنودا آفات نفسك حجاب أزل ترى عنوان ناظم لجمهور هذه المجموعة لمعظمها نقرب إن شاء الله. كم من حكمة تندرج تحت هذه المجموعة؟ ستة حكم. شوف إذا الآن هننظم لكي نقرب لكم احنا مع النقطة الثانية الأولى نترجم ثم ننظم هالنظم ثالث ما بوب له. شوف كنا ننظم على الرجز مسدسا يعني العروزين يعرفون هذا مع أنني أنا لا أراجع كثيرا فأعتذر للذين اختصاصهم العروض والقوافي أن يقوموا إذا بدأ بعض العرج في مشية حمار الشعر الرجزي. لكن الآن أنا خففت عليكم فجعلته مجزوءا عندهم من هوك والرجز ما حذفت شلوته، ومن جزؤه ما حذفت شلوته. هذا أنا قررت لكم شوية مش نخففوا نوع، والغرض هو أن تركبوا مطيته ويسر الحفظ. نترجم لاش قلنا لمن؟ لكشف اللباب، وننظم للاستيعاب من أجل تيسير الاستيعاب. احنا معكم معنا كل جانب من جوانب السداسية يرمي إلى غاية. ثالث ما بوب له ست آتت مكملة، أفت نفسك حجاب، أزل تراه عنوان باب، تراه طرق ثم لهات السكت وإجراء الوصل مجرى الوقف معروف لنا، وربما أعطي معا وفشى منتظم. أفت نفسك حجاب أزل تراه عنوان باب. انتبهوا الآن، هل حكم عندكم الستة؟ تشوفا كي ينخلع، ودع نقيضا ترتفع، أو دع نقيضا يرتفع. لا ترضى عن نفس فذا أصل لأدواء الأذى، شعاع عين حقي به ترى بصدقي، فليس من سوى معه كان ولا شيء معه. قد جل ربي أن يكون كخلقه ذر الفتون ذر الفتنة. أعيدها بسرعة صدرها. ثالث ما بوب له، ثالث الأبواب التي بوب نبوبها. ثالث ما بوب له ست أتت مكملة، أي له ست، ما بوب ثالث الأبواب له ست أتت مكملة. عنوانها أفت نفسك حجاب أزل تراه عنوان باب، هو العنوان تاع الباب. أزل أفات نفسك تصل، هو ذاك عنوانه الرؤية أي المعرفة. ما عرفش أزلت نفسك وعالجتها وانت تماثلت للشفاء يصح النظر فتعرف صحتها. أما هو المزاج يحتاج إلى علاج فإنك لن ترى أبدا ولن تدرك. تشوفا كي ينخلع، ودع نقيضا ما يناقض العبودية، يرتفع حجابك. لا ترضى عن نفس، ترضى عن نفسك، فذا أصل لأدواء الأذى، الأدواء جمع داء الأذى. شعاع عين حقي به ترى بصدقي، فليس من سوى معه كان ولا شيء معه. قد جل ربي أن يكون جلا أن يكون، قد جل ربي أن يكون كخلقه ذر الفتون غير الفتنة. والآن بعد هذا نقرب، احنا التقريب عندنا وتقريب المضامين، تقريب المضامين من أجل إيش؟ الهدف هو رفع الحجاب عن المعاني، تقريب المضامين لرفع الحجاب للاستيعاب وهذه لرفع الحجاب. أول و ننظر ما دامت هذه المجموعة تتناول أفات النفس، وهذه تعبير صوفي بمعنى عرفاني، ويذكره تجي حتى في كتب علماء السلف كابن القيم ابن تيمية في التحفة العراقية، حتى الذين كان لهم موقف وتعاصروا مع ابن عطاء. هذه الأشياء مشتركة، هذه أفات النفس، والقرآن يسميها أمراض، وهي هي الأمراض تعرض للشجرة أو لثمرتها فتصبح مؤوفة بها آفة، تنقص من كمالها أو تخربها أصلا رأسا الكامل. واسمها في القرآن في قلوبهم مرض، الآن شك ونفاق، أمراض. إذن عندنا أمراض في الحس تخرجك عن حد اعتدالك وعافيتك، وأمراض في النفس تخرجك عن حد عافية دينك وعرفانك. القرآن يتكلم بهذه القوة. والضعف المرض ضعف وفتور ونقص في الكمال وخروج عن الاعتدال والعافية، نفس. والنبي صلى الله عليه وسلم في لسان السنة تسمى قاذورات. من ابتلي بشيء منكم من هذه القاذورات فليستتر بستر الله، قذر نجاسة تعفن، وهو درجات. كم المرض، كان مرض مزمن، وكان مرض خفيف عارض، وكان مرض يحتاج إلى خطة للمعالجة وعملية استئصال نفسه تماما كما في أدواء النفس. وهؤلاء الذين يعالجون يسمون أطباء كما يسمى الآخرون أطباء، ويسمون معالجين. كل معالج أنت. هذه العيوب نحاول أن ننظرها في هذه الحكم الستة، مراجع العيوب وأصولها. أولها أنك لا تتشوف إلى عيوبك، يعني أن فيك نزوع إلى أن تغطي عيوبك وتسترها. لا تتطلع، التشوف هو التطلع باشتياق. حتى قال لو كشف لك عن عيب فيك فإنك تنظر إليه شزرا، لا تريد أن تصارح نفسك بعيبها، أخطأ كبيرة. ولذلك هنا يقول للسالك يخاصبه: تشوفك إلى ما بطن فيك من العيوب خير لك من خير من تشوفك إلى ما عجب عنك من العيوب. لأن قد تتشوف إلى علم الخفي، إلى الكشف، وهذا شيء يحصل للسالك. تبدو زجاجة قلبه تنصقل أو يزول عنه بعض الحجاب، فهي تطلع إلى أمور من علم الكشف، فيقول له: انظر، انتبه، إياك أن تفتن. وقد سبق لنا إذا تبرجت له المكونات نادته الحق، حقائق تقول له: إنما نحن فتنة، أي فلا تفتتن، امضي. قال يقول له: إنك إنما سلكت لكي تتطهر وتتنور، فلا تنسى الغرض المقصود وتنصرف إلى أمور عارضة، ابق على خط الترقية. هو أن تتشوف إلى عيوبك، فلا أن تطلع على عيب جديد، خير لك من تطلع على الغيب. الغيب هنا النسبي، هذا يخالف قوله تعالى: وهل يصل الغيب؟ رويدك لا تحسن، رويدك تفهم الغيب ما تستطع تفهمه يا ابني. الغيوب النسبية لا تسمى غيبا، والغيوب المتفاوتة لا تسمى غيبا، والأشياء الغير القاطعة لا تسمى غيبا، يعني العلم. والآن حين ينظر الواحد من الأطباء بالمجهر أو المجهر إلى ميكروب صغير، هذا اطلاع على غيب؟ إذا قلنا غيب تجوز فهو غيب نسبي، وإلا فهذا من قبيل الحس، ولكن بعين ممتدة عبر وسيلة مخترعة. وإلا ما الذي رأى؟ هل رآه الجهاز ولا رأته العين؟ رأته العين. إذن هذا ما يسمونه بعين الامتداد، فلا يخرج عن المحسوس. إن عندنا مسائل ينبغي أن تضبط حتى لا يقع الإنسان، خصوص المبتدئون اليوم، إن الخوف من الذين هم على أوائل المعرفة في الشاطئ، الذين يكثر منهم الإنكار ويعجلون بالرد، وفيهم صراخ كثير ويتعبون الناس الحرفية والمنحرفة، إلا أن هذا أخطر. إنما هذا حرفية. تشوفك إلى ما بطن فيك من العيوب خير لك، معنى خيرنا أنفع لك، لما أنت بصدده. الإنسان حين يطلع على عيب، أنا السالك حين يطلع على عيب خفي في نفسه والمسمى بباطن فيك من العيوب، بخفي، يفرح بذلك غاية، لو اكتشف داء قد يكون خفيا، واكتشاف مقدمة المعالجة. ما لم تكشف الداء لا يمكن أن تعالجه. هذا هو تشوف السالك إلى آفات النفس، وقفوا عليها من رياء وكبر وحب اللجاج وتبرئة الله وأنواع من هذه العيوب الخطيرة. أنفع له خير، خيرية ونخيرة، نفع أنفع له فيما هو بصدده. أفضل من أم لو فرضنا أنه اكتشف أنواع من الكشف تنفعه في سيره. تشوف تطلع باشتياق لأنه مقدمة التعرف، معالجات التعرف، تشوف تعرف اللي تتعرف وتقف على، لأن عندنا الغرض من العلم شيء معرفة حق الله والوقوف على عيب نفسك الذي تحجبك عن الوصول إليه لتعالجها. والعلم الذي لا يسلك بهذا المسلك كما سيجيونا لا يسمى علما عند أهل الحقيقة. راحلوا معي الحكمة الثانية، مشرع الحق ليس بمحجوب وإنما المحجوب أنت. بماذا حجبت؟ حجبت بشيء منك، حجابك منك. أسبق لنا أن هذا من دلائل قهر الله، لأن الله لا يمكن أن يحجب. إذن من أين جاءت عدم المعرفة؟ من عيوب نفسك حجبت. قال تعالى أم على قلوب أقفالها، أقفال القلوب هي أقفال منها. ثم دلل على قضية أن الحجاب لا يمكن أن يكون على الله، يعني الله محجوب أبدا. إذن من المحجوب؟ هو أنت. لأن الحجاب كيف تبع مع سيدي؟ إذا صحنا أن يكون لله حجاب فحجاب من جنس الذات، أنا من جنس الذات، حجابه النور كما قال صلى الله عليه وسلم. لا يمكن أن يكون حجاب ظلمة. إذن حجاب الظلمة فيك، لأنه لو كان حجاب لله لو فرضناه لاقتضى أشياء من قبيل الوحي. لأن الشيء إذا حجب الشيء ينبغي أن يكون حاصرا له ومحيطا به حتى يخفيه، إنه حجاب. والله لا يحيط به أحد ولا ينحصر في جهة، فلا يتصور أبدا أن يكون لله حجاب، لأن مقررات العقيدة اليقينية في الذات العلية أن الله لا يحاط به، والحجاب من ضرورة الإحاطة. والله لا يحصر، ومن ضرورة الحجاب الحصر في جهة حجاب. والله أقرب إليك من كل شيء، والحجاب فاصل بينك وبينه، إذن هو ينقض عقيدة القرب أيضا. الحق ليس بمحجوب، أي الله هنا وجود الأحادي، وإنما المحجوب أنت عن أش؟ عن النظر إليه. إذن كأن عينيك لا تنظر في الاتجاه الذي هو اتجاه التجلي، وإنما إما منغارقة منزحقة مستغرقة في ذاتها وأنانيتها، فكانت هذه حجبها. ثم يقول إذ، يعني يعلل، إذ لو فرضنا حجبه، لو حجبه شيء أي حجب الحق لستره، لك الحجاب ساترا، ولو كان له ساتر لكان لوجوده حاصر، وكل حاصر لشيء فهو له قاهر، والله القاهر فوق عباده. عندنا من اسماء الله التي هي مفاتيح للمعرفة من اسماء الله، ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها، وش ادعوه بها؟ يعني قل يا لطيف يا حكيم، فقط لا اعرفوه بها، ادعوه بها، الدعاء المعرفة اولا، ثم الهجوا بذكرها. الأول معرفة، حسنا الله بن عباس ليعبدون قال ليعرفوني، إنها مقدمة العبادة. كيف تعبدهم لا تعرف؟ كيف ترفع يديك بالدعاء بكلمات لا تعرف مسماها ولا مدلولها؟ القاهر والعزيز، وأسماء الله متنوعة ومتعددة بتعدد الكمالات الإلهية العالية في حدود ما أباح الله لنا أن نعرفه عنه، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الأسماء: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، وذكر فيها من جملة هذه الأسماء: علمت أو استأثرت به فيه، فلم يعلمه أحد، في إشارة إلى أن أسماء كثيرة لا حد لها لا نعرفها عن الله. وهذا من باب قوله صلى الله عليه وسلم: سبحانك لا أحصي ثناء عليك. كيف تثني عليه بأسماء لا تعرفها؟ أنت ما عرفت شيء، يدل على القصور في هذا الجانب. تقرب العلمي التائج لا يعرف الله إلا الله فالتائج، والعز عن درك الإدراك إدراكه. الله القاهر، والقهر يقتضي الغلبة، لذلك فسر العلم القادر بالغالب، الغالب على أمره. والعزيز الذي لا يغلب، شوف الاسم، القاهر الذي يغلب، والعزيز الذي يمتنع عن أن يغلب من غيره. فإذا إذا ذكر القاهر وحده درج فيه العزيز. وهذه اسماء، الأسماء الحسنى تعظم بحسب ما يندرج فيها من الكمالات العالية، فإذلك ليست سواء في الدلالة على مفردات الكمالات إذا صحت التعبير. القاهر والقهر إذا كان من فوق، هذه في لغة الناس كان أشد في القديم محمولة على لغة البيان. القاهر الفوقي إذا كان الواحد غريب لك ومن جهة الفوق تكون الغلبة أشد، يكفيك فماذا قاهر قهرا لا حدود له. هذا معنى إدراج الفوقية، تبيع لمعاني قد تقع على معارك في باب الإعراب، إعراب الأعراب، فتبدو البدوية في فهم الكمال العالي. فهذه النقطة هذه، والله غالب على أمره، صورة من صور قوله تعالى بيان، وهو القاهر فوق عباده. هذه في قول الله تعالى وما ربك بظلام للعبيد، ويكفي أن تقول ما ربك بظالم، ولكن البيان القرآني يقول لما جمع العبيد كترهم كتر الصفة، لأنه لو ظلم كل واحد واحد لكان الظلم كثيرا حتى في تصورنا. فإنما قابل الجمع بالتكتير في الصفة، أو بذي ظلم فتكون ظلام على أصل النسبة تصدق بالقليل والكثير، بظلام وفعلوا للنسبة، هذه تدير أحيانا في النساء، فتقول هذا مثلا تعربنا نجار أو قصاب، أي ذي حرفة معناه منتسبون إلى هذه اللون من ألوان الاجتماع. إذن كيف نربط هذا بالموضوع؟ آفات النفس، من آفاتها هذه الآفات هي فيك، فاجعل ميدان نظرك هذه النفس. إذن كأنه ينبهك إلى ميدان الاشتغال الذي يمكن أن تعمل عليه من أجل التزكية. الحق إذن ليس محجوب، بل أنت محجوب عن نظرك، فأزل الحجاب. سؤالنا كيف؟ تجيك الحكمة الثالثة تعالجها، أخرج من أوصاف بشريتك، عن كل وصف مناقض لعبوديتك، لتكون لنداء الحق مجيبة ومن حضرته قريبة. فهذا تسلسل الغاية في المنطقية. فأنك تقول يعني يسمي أحيانا بالوصل البياني أو الاستلاف البياني، كيف أرفع الحجاب؟ أرفع الحجاب بأن تتطهر، وهذا معنى الخروج من بشريتك. قل أنا جاني خرج من بشريتك، يصبح ملك، يصبح كائن آخر. قال لك لا، أخرج من بشريتك من كل وصف ينافي عبوديتك. إذن نتبه، ليس الغرض أن تخرج من بشريتك كلها، وإنما من أوصاف تحول بينك وبين عبوديتك التي الوصف الحقيقي لك. إذن في أوصافنا البشرية أوصاف تنافي العبودية، والاستعلاء والكبرياء والأنانية والشح وإرادة إلغاء الآخر مطلقا. أوصافك التي تناقض وصف عبوديتك، والتي أحيانا تصل بك إلى أن تقول على لسان فرعون أنا ربكم الأعلى، خرج من البشرية مناقض لعبوديتي، وتقول أتيت على علم عندي، ألوان من الآفات النفسية متناقضة مع عبوديتك لله، كأنك تريد أن تأخذ من ربنا تبارك وتعالى صفة من صفات لا تليق بك وهي سبب شقائك. ولذلك سجيونا في الحكم المكررة لهذه المعاني نظرا لنفاشتها ولتكرار أسرار، تحقق بأوصافك يمدك بأوصافه، تحقق بأوصافك أنا وصفه وصف البشرية ولا العبودية؟ وصف العبودية. فأوصاف عبوديتك هي أوصاف من بشريتك، والمطلوب ليس الخروج من كلها ولذلك أبدل منه، تبعون شو؟ وخروج من أوصاف بشريتك عن كل وصف مناقض لعبوديتك. فالأوصاف المناقضة للعبودية من أوصاف البشرية هي التي ينبغي أن تكون محل معالجة. أيقظ صاحبك، شو أيقظ صاحبك؟ أنا ما فاز إلا النوم. انتبه إلى آفات التي تناقض العبودية. تحقق بوصف الفقر، إنه طينتك فقير في كل لحظات، فما أسرع الغنى إذا حقق الفقر. ما تنساش فقرك، لأن الذي ينسى فقره ويتظاهر بالغنى لا يمكن أن ينزل إلى أن يعالج نفسه باعتبارها مؤوفة أو مريضة أو عليلة. ما يقبل حتى من اللي معالج يقول يروح سيدي أنا معافى أنا سليم من الآتي، تعال يا طبيب لأطببك. لا تتعالى، تذلل نعتك، والفقر سمة عبوديتك، ولا بد أن تعترف بهذا لكي تدخل من باب وصفك إليه لا من باب وصفه هو. لا يليق بك أن توصف الله، لو انقطعك المدة الثانية تلاشيت أنت في كل لحظة في كل نفس. لله قدر فيك يمضي، ولو استغنيت عن ربك في شعورك طرفة عين كنت على غير سبيل المعرفة. إذن إذا حاولت أن تعالج هذه الأمراض فيك وتتخلى عن وصف البشرية المناقض للعبودية، فساعتها تكون أهلا لنداء الله حين يناديك تقرب مني، هل من سائل؟ إذا كنت تشعر بالغنى هل تمد يديك؟ إذا كنت تشعر بالعزة هل تمد يديك لترفع الذل عنك؟ ومن حضرته قريبا. إذن تحقق بوصف العبودية والخروج من أوصاف البشرية الدنية في الكبر والاستعلاء والشح، وحضرت الأنفس الشح، حاضر ومكين، ونمشي هنا الشعر يصل بك إلى درجة الأنانية والقصيعة والاستعلاء، تجلياتها في السلوك خطيرة، آفة الشح والحرص والكبر والحسد والحقد وإرادة الانتقام، أمراض وأهواء، وكلها تنافي عبوديتك. أصل كل معصية وغفلة وشهوة الرضا عن النفس. آفة العظمى من هذه الآفات، الآن يحاول أن يصنف الآفات، يقول لك شد، ضع يدك على هذه، أصبعك على هذا الجرح، على هذا الجرح النازف، على هذه الآفة في بؤرتها في أشد نقطها تركزا، هي الرضا عن النفس. إذا رضيت عن نفسك لا يمكن أن تستقبح شيئا منها، فإنك ستستحسنها كلا، ترى كل ما يجيء منها حسنا. أنا فعلت كيه، أنا مريض، أنا لست بسوي. أنا الرضا عن النفس هو الذي يجعل الإنسان ينطق بتزكيته ويتعالى على الآخر ويرفض أن يعترف بنقصه وقصوره. إذا قال أصل كل معصية وغفلة وشهوة، وشفت هذا الثلاثي متسلسل، لأن الشهوة هي أقل ما يحركه، ميل إلى الحظ، والغفلة نسيان الذكر، والمعصية المخالفة، تحرك في اتجاه المخالفة، تبدأ بالعصيان الجزئي ثم بالعصيان الكبري الكلي. أصلها أي مبعثها ومنشأها الذي تترتب عليه هذه المخاطر، هذه المفاسد، هو أن ترضى عن نفسك. إذا رضيت عنها أغفلتها من المراقبة، ما بقيت تراقبهاش. فمن أنفات الرضا عن النفس أنك لا تراقبها، مع أن الحكمة الكبرى التي يستجيب لها الشعر يكون يقولون: كن مع الله، مع الحق بغير خلق، ومع الخلق بغير نفس، ومع نفسك بالمراقبة. مجالات ثلاثة: إما أن تكون مع الله، وإما أن تكون مع الناس، وإما أن تكون مع نفسك. فإذا كنت مع الله فضع الخلق جانبا، لا تستحضرهم ولا تتفج لي. وإذا كنت مع الناس في شغل في عمل فانسى نفسك لكي تكون خدوما، ولكي تكون مندمجا مع الناس، وتكون رؤوفا بهم ومؤديا لرسالتك فيهم. وإذا كنت مع نفسك فراقبها، لا ترضى عنها، هي كانت غفولة عنها. الراضي عن نفسه مستحسن لكل ما يصدر منها، متعال على غيره، رافض للعلاج، رافض للنصح، ما يقبل النصح من أحد. ثم لا يباشر العمل الأخطر، وهو توجيه النظر إلى عيوبه بالمراقبة، أبدا أبدا. وعموم الخلق على هذه الصفة. ومقابل هذا حتى لبضدها تتميز الأشياء. أصل كل طاعة ويقظة وعفة، كلها في مقابل، طاعة مقابل المعصية، واليقظة مقابل الغفلة، والشهوة مقابل العفة. لأن المشتهي مقتحم، يعني يفجر، والعفيف يكف. العفة كفة أو كفة، يعف يكف، عف لسانه، كف عن ما لا يجوز له نطق، وكف عف فرجه، عفت يده عن انتطاعة ما لا يجوز. ومن يستعف يعف، يعني ومن يستعف يعفه الله، من يتعفف يعفه الله كما قال سيدنا رسول الله. وفيه التعفف عن التكفف، يعني المسألة بغير حاجة، لأنها ابتذال. وأصل كل طاعة ويقظة وعفة خلاف الوصف المتقدم، وهو عدم الرضا منك عنها، أي عليها، رضي عليه ورضي عنه، تجاوز عنه وقبل. ثم يزيد فيقول لك: انتبه، إذا كنت أنت لا ترضى عن نفسك فلو زدت فصاحبت راضيا عن نفسه، تمكن فيك وصف الرضا، واصبحت لا ترى. لأنه الإنسان مع الاصطحاب شيء، مع الصاحب، إما أن يكون الصاحب ذكيا وقويا في هذه الصفة فتقتبس منه، هذه من الطباع، سرق الطباع. فاختر لصحبتك من أطاع، خطورة الصحبة وهي ركن من أركان السلوك. قد تكون صحبة شيخ مشرف، وقد تكون صحبة مماثل في نفس الشيء، وقد تكون صحبة عامة كما في هذه الألوان من الاصطحاب التي تحصل لنا كلنا، صاحب في العمل، صاحب في الدراسة، صاحب في المسجد، صاحب في الملتقيات العامة، صحبة. كنت صحبة ساعة صاحب في السفر، جاء إلى جوارك في الحافلة، صحبة تختلف. وكان صحبة الجار وهي أطول، وصحبة الزوجة، صاحبة تطلق في القرآن على الزوجة للزوم اقترانها، هذا نوع من الصحبة. صاحبك إذا كان يرضى عن نفسه فهذا قمة جهل، ومهما يكون وصفه من نعوت صناعية قالوا فيها عالم نحو، عالم فقه، عالم فكر، عالم، ولكن فيه رضا عن نفسه، لا يذكر عيبه، ولا يتماشى، ولا يبحث عن زكاته، وليس الالتفات لهذه الجهة. فكن متيقن أنه جاهل ولو حمل اسم العلم أو حلي به من غيره. وأهل المعرفة كلهم يقطعون بهذه القضية، ويجزمون بأن العلم هو الذي أورثك شيئا، معرفة نفسك ومعرفة ربك، آفات النفس لكي تزكيها، ومعرفة حق الله عليك لكي تقدم هذا الحق بين يديه. العلم ما أورث خشية العليم، فمن خلى عنها فجاهل مليم، لأنه ميراث الأنبياء فلم ينله غير الأتقياء. دليل ذاك إنما يخشى إلى العلماء لعموم انجلى. فاعمل بما علمت تورت علم ما لم تكن تعلم وتورت مغنما، واعلم بأنك دار الذنوب يكسف نور العلم في القلوب. ألا ترى الذبال في المصباح إذا صفى أرضك في اصطباح، وإن يكون بوسخ تلطخ كسف نوره لذاك اللطخ. وسيجيئنا في تعريف العلم في الحكم. العلم النافع من بسط في القلب شعاع، في الصدر شعاعه، وانكشف به عن القلب قناعه. علم لا يوصلك لهدين ورب الكعبة خاسر، علم منتهي بك إلى خيبة، لا يوصلك إلى أن تعرف نفسك وتعرف ربك. فأي علم لعالم يرضى عن نفسه، وأي جهل لجاهل لا يرضى عن نفسه. وأذكر هنا أن أئمتنا أهل العلم، حتى العلم الصناعي، حتى علم الأدوات، نجد فيهم وفاء لهذه الحقائق. سيدنا الزواوي وأنتم تقفون عليه، من علماء العربية والذي نظم قواعد الأعراب لابن هشام، يقول في المقدمة، كان اسمه حسن، ويقول في المقدمة، وهذا نظم يقرأه الطلبة، يقول من أساء واسمه حسن، كان اسمه حسن، ويقدم يقول من أساء واسمه حسن. سيدنا ابن الجزري في مقدمة الجزرية يقول راجع عفو رب سميع، يقول مسكين كيف هات لازم نري له ولا يرجع. وسيدنا الشاطبي في حج الأماني بعد ما ختم 1173 وبذل فيه وهو ضرير خدمة لهذا الكتاب وكم نفع الله بهذه الرسالة، يقول عسى الله تلخر، عنده هذا الرجاء، عسى الله يدني سعيه بجوازه، وإن كان اعتبه زيفا غير خاف مزللا كثير الزلل. وتقول في القصيدة وهي قمة بشهادة الدنيا، يقول وليس لها إلا عيوب وليها، فيا طيب الأنفاس أحسن تأولها، أو كما قال رحمه الله. الصحبة تعين على القربة، أي على الاقتراب وعلى الطاعة المقربة، واختيارها حاسم في باب السلوك. ومعيارك في اختيار الصاحب هذه التي لفتك إليها أن يكون لا يرضى عن نفسه، يعرف فقره وعبوديته، ويتعاطى ما يتناسب مع مقتضى عبوديته لله، مش يدلل للناس، يتدلل أن هذه عبودية عزة، وأنا لا تختلطك المسائل. واحد من علماء التزكية يقول للتلميذ انتبه، وكان في سمرة، وكانت الأرض التي يشتغل عليها يعني فيها نفس سمرة نفسها، أنت ابني ما تنسى لونك، لونك لون الأرض، بيني وبينك لا تنسى لونك. وكان هذا التلميذ دائما لا يفهم عن شيخه، في النهاية المفاهيم حصل له من أنوار الإشعاع ما شق الحجاب، فتجلت لي حقيقتي شاهدة. شو يعرف لونك يا ابني، كان يرى منه رعونة وألوانه، فكان يقول ابني يعرف لونك ويشير إلى التراب. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يريد أن يجلس على الأرض، فكان يتوقع ويتحرى خشية أن يصيبه التراب، فقال له للذين يسمعون تمسحوا بأمكم فهي برة بكم. هذه مقامات التزكية، ما يجيب لنا أن فيه دعوة إلى الاستساخ والتمرغ في التراب كم البهائم، لا هذه إشارات نسج رقيق. ورأيت رجلا وهذا شيء وقت يتهمم وكأنه يقول يا تيمم اعذرني أنا لست بمستعد لأن أتيمم. كيف التيمم؟ الغرض من تيمم هو أن تعتذر لله بسبب ما حل فيك من الأعذار. تعتذر يا ربي أنا ما أمكاني أن أغتسل وأنا دي أنا أتطرب بين يديك، سامحني يا رب. ولذلك اشترط الشوافع التراب اللاصق بالصحيح. احنا ما يتهمناش الآن بحث فقهي، قد يكون هذا كمالا ولكن ليس أصلا في المسألة. استشعر هذه القضية وأنت تطعن. ولكن الشرع لم يرد أن يعجبك فيقول لك امسح الأعضاء كلها التي كنت تغسلها، هي رمزية. ولذلك حتى الذين لا يشترطون النية في الوسائل كالأحناف يشترطونها في التيمم. النية ليست ركنا عند الشوافع في الوضوء لأنها وسيلة إلى الصلاة، لكنها في الصلاة واجبة وركن، لكنها في التيمم عندهم ولو كان وسيلة واجبة لأنها تعبدية. فإذا لم يستحضر النية كيف سيرى في التراب أنه أداة للتطهر الخفي؟ فقه أئمة فقه لا يستغنى عنه رحمهم الله، ومالكون الشافعي أبو حنيفة الإمام التابعي على هدى من ربهم ورحمة، والاختلاف نعمة للأمة، ذاك معتقدنا إن شاء الله. ثم قال شعاع البصيرة يشيدك قربه منك، ودائما الضمائر ترجع إلى الله. وعين البصيرة يشيدك عدمك لوجوده، وحق البصيرة يشيدك وجوده لا عدمك ولا وجودك. الله أكبر. شوف الجمع لما دلك على أصل العيوب دلك على أن النفس لا تريد أن ترى عيوبها ولا أن تتشوف إليها، وأن الذي يحجبك فعلا من هذه الآفات هو فيك، ركز. ثم يرجع إلى أنه ينبغي أن تخرج من أوصاف التي تتنافى مع اسمك وأصلك وعبوديتك ووظيفتك. ولذلك كان أصدق الأسماء أحب الأسماء إلى الله كما قال صلى الله عليه وسلم عبد الله عبد الرحمن، معناه لأنه يذكرك بعنوان العبودية لاسمك الحقيقي. بالك. ثم دلك على أصل كل هذه الآفات ومرجعها الأكبر، والرضا عن النفس وما يتولد عنه، لأن رضي عن النفس مهمل لشأن مراقبتها ولا يرضى تزكيتها. فإذا زاد وصحب غير المتزكي، فإن كان مساوي كما سيجيئنا حصل منه شيء، وإن كان فوق حصل منه دهو أمر. بعد كل هذا لو حصل منك أن تطهرت من هذه الآفات، فإن تطهرك منها لا يكون كليا من الابتداء. كم المعالجة، كم الأشفية. ونزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة المؤمنين، من جملة ما تحيل بها هذه الآية علينا، وهو أن تعرف أن الشفاء يجيء شيئا فشيئا، تماثل، لا يجيء بحقن، تشتفي بعدها مباشرة. شوف، يبدأ البصر منك، وهو بصر القلب اللي يسمى بصيرة، عين القلب بصيرة، وعين القالب بصر. البصيرة منك تبدأ شعاعا يسيرا كشعاع الشمس الذي يخترق النافذة أو الكوة، وهذا يشهدك قربك من ربك، إن بقدر ما تنزح الظلم عنك بقدر ما ترى ربك بحسب هذا الشعاع. أنا ترى عظمته، ترى حاجتك إليه. فإذا زاد الشعاع حتى أصبحت البصيرة كاملة الرؤية، بقى فيها شعاع، رأيت بعين البصيرة عدمك أنت مقارنة بوجوده. تبع معي، ترقى هذا فاش في التقرب. ماذا رأيت بالشعاع؟ قربك منه. وماذا رأيت بعين البصيرة؟ شيء أعلى، وهو أنك منمحق. تبع معي، شهدت عدمك مقارنة بوجوده، لأن أنت لا وجود لك. هذا صحيح، وجودك كان به، رد بالك. هذا الذي سينبهنا إلى الحقائق التي نتكلم عن الوجود الذي سبقنا. وجود الله في العقيدة صفة نفسية له، فعند علماء العقيدة يصنفونها في الصفة النفسية الوحيدة. معناها نفسية تساوي الذات، معناها تساوي الذات، تساوي، نقرب شوي سمحنا مولانا، لأن لابد من أن ننزل إلى أن نعرف الحقيقة الإلهية كلها من تقول وجود انصرفوا إلى هذا. عندهم اصطلاح ما لا يتصور بزائد على الذات يقال فيه نفسيون، هو نفس الذات هو عينه هو الوجود. هذا الوجود صفة ذاتية، انتبه معي، صفة يقول بعضهم يدخلها في عالم السلوك، بعضهم يقول لا. ومنه الأشعري قال صفة وجودية أي ثبوتية، ومعنى ثبوتية أنه لا يتصور فيها تغير والانقطاع، ليس صفة الفعل المتعلق. القدرة لا يمكن أن نتصور أن الله في لحظة ما غير قدير، لكن الله خالق تتصور أحيانا، الله خلق ولم يخلق، ليس كذلك؟ خلق هذا ولم يخلق هذا، رزق رزق هذا مثلا وسلب الرزق عن هذا. فما يوصف الشيء ما يوصف به الله بضده قالوا فيه صفة فعل، وما لا يوصف به إلا في من كل الباب إلا من وصفه، لا يمكن أن يوصف بضده وفي صفة ذات. ومن صفة الذات صفة الوجود، فالله أزلي الوجود قبل ومع وبعد، يعني صورة نسيين من أجل التقريب. صفة الله أبدا وأزلا موجود، لو الوجود الواحد شوفنا ذاتية الوجود وأزلية الوجود وكون الموجودات كلها مستندة إلى وجوده باختياره، حتى نقول أن وجود الموجودات إنما هو بعلة أو بخاصية أو بمجيب اضطراري، أبدا باختيار، والمسمى تدبيرا، ويرجع لعقيدة الاستواء. فحين تصل إلى أبعد من ذلك إلى حق البصيرة، وهذه الأشياء مأخوذة من القرآن، كاين العلم وكاين عين العلم وكاين حق العلم وكاين اليقين وكاين حق اليقين وكاين عين اليقين. مثلا أنا أقرب لكم شوية، تعلموا بالشيء بوسائل العلم، إما عن خبر إما عن بعض الأثر، فيكون عندك علم به، فإذا زدت أن يكون هذا شبه يقين، فإذا زدت إلى علم اليقين زاد تعرفك مرتبة عالية على هذا. إذا تكاثرت الأدلة وتضافرت حتى أصبح نوع من التواتر، تعلم بأحد ثم علمت بالتواتر فصرت، ثم يمكن أن تصل فتقف عند الشيء الذي بلغته بحيث تراه بأقوى حاسة رائية أو بأقوى ملكة للمعرفة، فيقول ساعتها عاينت وليس وراء العين أين، أي ليس هناك بعد العين أن تقول أين هذا الشيء أو تتساءل، انتهيت إلى قمة المعرفة. شعاع البصيرة يشهدك قربه فتعرفه قريبا، وعين البصيرة يشهدك عدمك لوجوده، أصبحت تعرف وجود الله الحق، وبالتالي ترى أنه إذا انفصل مدد عنك لحظة تلاشيت، إذن أين وجودك؟ شهدت عدمك. هذه الأشياء. ثم وحق البصيرة يشهدك وجوده لا عدمك ولا وجودك، هذه تسميهما في مصطلح الفناء، وهذا الفناء كي الفناء الأول عنك ثم البقاء بعد الفناء، تبقى بالله حين تستحضره. وهنا تجيئنا مسألة الوجود في آخر كلمة وفقرة من هذه المجموعة، كان الله ولا شيء معه. ميزوا بين شيئين في وصف الوجود عند القوم، الوجود به والوجود معه. فالوجود به بالله ثابت، لا يمكن أبدا أن يدخل إنسان أنا إحنا موجودات، فالوجود به ثابت ومصرح به، لكن الوجود معه هذا المشكلة، لأن المعية هنا تقتضي الاتفاق في وصف الوجود، ولذلك يؤكدون على أحدية الوجود الإلهي. الله واحد في وجوده، لا يشبه أحد في الوجود، ووجودك عارض وبه، ولحظة ما ينقطع عنك بعض المدد تتلاشى روحا وجسدا. هذه العبارة كان الله ولا شيء معه لم ترد بهذا النص في حديث حسب علمي، ولم يقل هنا الشيخ قال صلى الله عليه وسلم، والأصل فيها حديث عمران بن حصين وهو في صحيح البخاري في كتابين، في كتاب بدء الخلق وفي كتاب التوحيد في ختم الصحيح. وفيه النبي صلى الله عليه وسلم يقول كان الله ولا شيء قبله، هذا في باب التوحيد، ولا شيء غيره في كتاب بدء الخلق صحيح البخاري. يقول الحافظ ابن حجر وهذا يعني العبارة، خصوص العبارة الثانية اللي في بدء ولا شيء غيره هي ولا شيء معه، لأن نفي الغير نفي الوجود المعوي، نفس وجود المعي، لا شيء غيره هو لا شيء معه، لأنك إذا تصورت المعية مع الله في الوجود تصورت ما كان يكفر به الفلاسفة والمتكلمة على طرازهم من قولهم بقدم العالم الأكبر، قدم المادة، قدم الوجود العرشي، قدم وقل ما تشاء من هذا، ليس مع الله وجود. لا عرش ولا فرش ولا كرسي ولا أي شيء، ليس مع الله شيء من الموجود، هذه مربوبة، رب العرش رب العالمين، فدخل العرش في العوالم إنه مربوب. وتفرد الله بالحمد، الحمد لله الذي أوجد هذه العوالم بربوبيته ولم تكن شيئا مذكورا فوجودها به، وحمده بتوحيده في وجوده، هذه أحدية. لكن بينك وبينها أن تصبر حتى ترتق إلى حق البصيرة، هذه الأشياء لا تدرك بالكلمات، شعاع البصيرة يشهدك قربه وعين البصيرة يشهدك عدمك لوجوده، لأنه إذا أدركت وجود الحق عرفت أن وجودك به وليس لك وجود من ذاته، وحق البصيرة يشهدك وجوده لا وجودك ولا عدمك، لأن أصبحت مستغرق في شهوده فنسيت كونك موجودا. تبع معي، وجود بسيط جدا، نعطيك مثال شوية إن شاء الله، مثال صغير للمعرفة، الشمعة الصغيرة التي تضيء وتحترق في عالم من الأضواء المكتفة، هل تبدو؟ هي مختفية. ولو تخيلنا أن لها عقلا لما أدركت نفسها وهي بهذا المستوى من ضآلة اختفى ضوءها وسط هذه الأضواء، فكيف إذا قلنا بأن هذه الأضواء إلى هذا الضوء هو من مجاز هذه الأضواء يعد واحد على بلايين أضواء، هي هذه الألوان من الاحتمال والتقريب تقربنا هذه الأشياء بالجلي، إذ الله أكبر من أن يحاط به جل في علاه، ولسر ما تتكرر الأكبرية في أعظم الصلوات المعراج العبادات المعراجية وهي عبادة الصلاة، سمع عشرة تكبيرة في كل صلاة، الله أكبر الله أكبر، كان الله ولا شيء معه. ثم قوله الآن على ما عليه كان، هذه مسألة بسيطة وإن أثارت جدلا كثيرا عند الذين تقلقهم هذه الأشياء الظاهرية لتناقض في أنفسهم، ما شلقوا ما عرفوا، ولذلك تجيب المعارف عندهم متناقضة. كيف هو الآن على ما عليك؟ إذا قلنا بأن وجود الله نفس صفة نفسية وأزلية ولا يشبه أحد فيها، فهل هو الله جل في علاه الآن؟ هنا تقول الآن، الآن وبعد الآن وفي الأزل، على ما عليه كان، لا يتصور التغيير في الصفة الذاتية أبدا، حتى في مراجع الصفة الفعلية لا يتصوره، مثل لو قلت الله خالق مرجع الخلق إلى أمور، إلى قدرته فهل يكون تفاوت في قدرته، إلى علمه فهل في تفاوت، علمه في تفاوت، معناه يعلم القريب ولكن لا يعلم البعيد، أو يعلم القريب بعلم قليل والبعيد بعلم أقوى، أبدا لا تفاوت في الذات ولا في الصفات. إذا قلنا الوجود صفة نفسية أو قلت بوجية عند البعض، فلا بد لها من وصف الأزلية والأبدية، فقول الله جل في علاه وصف الإنسان الأول والآخر وصف للوجود، فوجوده أولي بمعنى لا أول له، ووجوده آخر لا انتهاء له بصفة البقاء. فلا نفترض فقط أننا لا نثبت لا يكون الوجود معه، لا يكون أحديا، حتى نفترض فناء الدنيا وفناء الناس والملائكة وقول الله جل في علا لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. هذه أبسط صنوف المعرفة. الله الآن، وكأن العارف يسمع الآن، لمن الملك اليوم، ويقرأ ملك يوم الدين قبل أن يكون ملك يوم الدين، في تعبد لله بصفة تجليتها متأخرة ولكنها قائمة. ما شاء الله ملك يوم الدين فقط، وهذه الأيام القبلية ما يملكها، ليس ملك الله. كيف تصف الله بوصف ذاتي منعدم في بعض الصحيحات؟ أي يمكن أبدا هذا؟ كان الله ولا شيء معه وهو الآن على ما عليك. هذا أحدية الله لا تتغير، وهي متصفة بذات الصفة ولا تتعدد. فإن يكون شيء من ذلك ففي بعض التجليات، والحجاب يفرض هذه الألوان من الاضطراب. الحجاب يفرض الاضطراب، حجابنا نحن عن هذه الحقائق يفرض هذه الألوان من الاضطراب. فعلى الأقل ليتأدب الذين يقفون على هذه الكلمات إذا كانوا لا يعلمون. قد قرأت لكم ببعض تعليق بسيط هذه المجموعة، ونرجع إلى النظم لنصل هذه الأشياء بمعانيها. تابعوا معي. تشوفا، أعرف معنى تشوفا، تطلع إلى عيوب نفسك كي ينخلع. ينخلع ماذا؟ حجابك. لأنه إذا تطلعت إلى عيوبك عالجتها، وهي الحجاب، فزال الحجاب بالمعالجة. ودع نقيضا، ضع الصفات التي تناقض وصف العبودية فيك، يرتفع ذلكم الحجاب. ثم قل لا ترضى عن نفسين، لا ترضى عن نفسك، فإن أصل كل معصية وغفلة وشهوة. فذا أصل الأدواء والأذى، أصل لأدواء الأذى كلها. ثم قلت شعاع عين حق، شعاع عين حق، يبدأ الشعاع ثم ينتقل إلى عين البصيرة ثم إلى حق البصيرة، وبه ترى بصدق. شعاع عين حق به ترى بصدق، فليس من سوى معه. لكن سوى مع الله في وصف أحدية وجوده بذات الوصف أبدا، كان ولا شيء معه ولا يزال بذات الصفة. وهذه العوالم المتلاشية صغرا وضآلة وحقارة لا يمكن أبدا أن تكون شيئا يقال فيه معه. انظرها في قوله ومن حياة الدنيا في الآخرة. ماذا يسمي المعربون عندنا في هنا؟ في للمقايسة، من معاني في المقايسة. ومن حياة الدنيا في الآخرة، في جنبها، لو قيست بها إلا متاع. قال بعض المتاع سراب. قد جل ربي أن يكون كخلقه ذري الفتون، الفتنة التي يجلبها الحجاب والاضطراب والخلاف الذي ليس في الباب، بسبب أن الذين يتعاطون الخوض في هذه المسائل ليسوا على سبيل المعرفة، فلذلك يصلون إلى مثل هذا الكلام وقد يسودون به الصحائف. فتسود الثقافة التي تعكف على قراءة مثل تلكم الأوراق لتنتهي إلى أشياء غريبة جدا. والاحتراز مما قد يقوله واحد أساسدي، يقول إن كان وجودنا ليس مع الله فمن نكون نحن؟ تكون لا شيء، لا شيء. وبهذا تعرف من أنت، وتعرف الوجود كله بأنه لا شيء إزاء كمال الله. وهذا لا يعني مثلا الخروج من أنت، تتصورك أنت كفخار وطين ومن ماء مهين، ويعرفك الحق بوصولك ويقولك لتخلع اللباس الذي ليس لك. لا تدعي، لا تتكبر، ولا يمكن أن تعالج الروح بغير هذا المسلك النوراني أبدا. والله يعلم وأنتم لا تعلمون، صدق الله العظيم. ننتقل للمجموعة الرابعة من الحكم. العنوان تعالى سيدي اكتب عنوانها: توجه بهمتك فهي زاد رحلتك. طلب الذين ليس لهم أقلام لا يكسبون بها لا ندري لماذا يحضرون، ارحلوا عنا لنستريح من رؤياكم. احنا كبار الأئمة وصلوا 90 سنة هز القلم والكتاب، هؤلاء المستغنية ارحلوا تضيعوا الوقت معنا. طالب هذا مش جاهل، طالب وتكتب يجي يتفرج وسام مستعد للقلم وعارف وليس به. هؤلاء المستغنون عن المعرفة لما يجيئوا، لا نريد نفاقا جديدا. المجموعة الرابعة من الحكم العطائية، عنوانها قلت توجه بهمتك فيزاد رحلتك. هذه العلوم ليست تباع وتشترى، لسنا وسيلة للرهاج. إذن ولا سيدي نترجم، وقد ترجمناها بهذا العنوان، ثم ننتقل فننظم قراءة النظم. هذا راه ذوب فؤاد، ماشي كلمة جحا، هذا ذوب فؤاد في الذي يتلقاه برجليه سفيه. وربع التراجم خمس لها تسلمي، خذها همتك ارتحل بها موجها لكلها. عنون بذا العنوان ورتب المعاني، فهو الكريم قبلتك فلا تخفض وجهتك، لا ترفعن لغيره وحسن الظن به، فر هروبا إليه في المنتهى لديه، ولا تراوح موضعك فإن فيه مصرعك، وخذ حديث هجرتي صحتها منك إليه، وخذ من حديث هجرتي صحتها منك إليه. بدأ فقط ترتحلي وللحضار تصلي. أعيد بسرعة إن شاء الله ثم نقرأ. وربيع التراجم هي هذه الترجمة الرابعة، خمس لها تسلمي، فيها خمس من الحكم، هاي مرتبة عندكم، لا تتعدى إلى قوله لا ترحل، عفوا. نعم، همتك ارتحل بها موجها لكلها، هذا العنوان تاعها. عنوان بذا العنوان وارتب المعاني، رتب هذه الحكم بمعانيها. فهو الكريم قبلتك، انظر للحكمة الأولى، لا تتعدى نية همتك إلى غيره، فالكريم لا تتخطاه الأمل، هو أي الله الكريم قبلتك، الله الكريم هو قبلتك، فلا تتخطاه إلى غيره، فلا تخط ذي وجهتك، هذه الوجهة التي ينبغي أن تكون عليك، لا ترفعن لغيره، اقرأ الحكمة الثانية، لا ترفعن إلى غيره حاجة هو مريدها عليك، لا تكن كالذي يشتكي يشكر الناس إلى يشكر الله إلى الناس، لا ترفع الحاجة إلى غيره، لا تسأل بني الناس حاجة، بني آدم زين، لا تسأل بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب، فارق كبير، ما المسائل لا يغضب عليه. فهو الكريم قبلتك فلا تخض وجهتك، لا ترفعن لغيره وحسن الظن به. ثالث الحكم، إن لم تحسن ظنك به لأجل حسن وصفه فحسن ظنك به لوجود معاملته معك. هذه دواعي تحسين الظن بالله، وهو هو من مقامات اليقين العشرة كما سيجون إن شاء الله. ثم يقول فر هروبا إليه، فر إلى الله، فر هروبا إليه في المنتهى لديه. الهما العجب كل العجب، نصب هذا كله ماشي كله، العجب كل العجب، هذا نائب عن فعل مطلق، هذا معروف، إن أغلب المصادر الموجودة بها كما يقول الشبوي أصلها النصب، وإنما صرف إلى الضم لمعاني في علم البيان. ومن الحمد لله أصله الحمد لله أو حمد لله. العجب كل العجب، وقد ينوب ما عليه دل، وقد ينوب بعض ما وقد ينوب ما عليه دل زين كجد كل الجد وافرح الجدل. قد ينوب عن المصدر المفعول المطلق كل وبعض ومرادفه، هذه الأصول الأولى. فيقال العجب كل العجب، لأن الأصل في التوكيد اللي قلت بيقول كله مؤكد خص يكون موصول بالضمير، كل العجب كله لا بد من وصلي من وصلي المؤكدات المعروفة كل ونفسه كذا بالضمير حتى يصح التأكيد بها. جاء فلان نفسه، إذا قلتي نفس فلان هذه تكون نفسه لابد من الفتح من النصب. العجب كل العجب ممن يهرب يهرب هرب يهرب، ارفع ارفع العين ضم العين، هرب يهرب قتل يقتل، ممن يهرب ممن لا انفكاك له عنه ويطلب ما لا بقاء له معه. ووقونا هنا في المنتهى إليه، غادي يجي في الحكمة الثالثة الخامسة، لا ترحل من كون إلى كون فتكون كحمار الرحى يراوح في الموضع، هو اللي قلنا ولا تراوح موضعك فإن فيه مصرعك، تبقى تدور مع الأكوان كما يحصل الآن، محصور في دائرة النظر في عالم الأكوان الدافعة، هناك لا يرتحل من كون إلى المكون. ورجعنا في حكمة بالغة عنده يقول فيها أباح لك أن تنظر في المكونات، أباح لك أن تنظر في المكونات، ولم يأذن لك ما أذن لك أن تنظر المكونات. شوف الفرق، أن تنظر في غير أن تنظرها، وهذا أصل الحجاب. شوف، وهذا يرجع لمبحث المعرفة عند علماء العرفة. فقال تعالى انظروا ماذا في السماوات، ولم يقل انظروا السماوات، هذه من الحكم التي ستجيئنا رهنا. لا يكون ارتحالك من كون إلى كون، الكون وغير الله كل العوارض كل هذه الأشياء العارضة به يقال فيها كون، تنتقل من كون إلى كون فتكون كحمار الرحى، رحى التي يطحن بها وتستعمل الحمار لأجل أن يبقى يدور يتحرك الحجارة، حركته هو في نفس موضعها، المحل الذي ارتحل منه والذي ارتحل إليه مع التعب وهو لا يقطع الطريق. وهذا تشبيه تنفيري من هذا اللون من الوان المسالك في المعرفة. ألا تراوح موضعك فإن فيه مصرعك، وخذ من حديث هجرته رسول الله صلى الله عليه وسلم صحتها منه إليه. لذلك جابنا الحديث، ما ذكر الحديث هنا، ما كملش هذه، فين هي الحكمة، هذا ما زالت ناقصة. نعم سي، نعم ولا أترك إن شاء الله، خليه لنا بعد. لا ترحل من كون إلى كون فتكون كحمار راح يسير، والمكان الذي ارتحل إليه والمكان الذي ارتحل منه. ولا انظر إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. الهجرة حركة، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم قال المهاجر من هاجر ما نهى الله عنه، فينبئك إلى أن فيه انتقال وحركة وسير، ولكن ميدانه النفس. في حديث هجرة إلى الله ورسوله جاء اتحاد الجواب والشرط، وهذا عندهم من أساليب البلاغة أو المبالغة في تعظيم الشيء كما في تحقيره. يقول فلان فلان فلان النجم النجم، قال تعالى والسابقون السابقون، اتحاد المبتدأ والخبر، معنى زي من الخبر ما بغين يختلف أن يكون مغايرا لخبره، فإذا جاء بلفظه لابد من أن يؤول ويحمل على الكمال في بحسب السياق وعلى خلافه. السابقون إلى الخيرات هم السابقون إلى الجنات. فأصبح منفك. هجرته كانت هجرته إلى الله ورسوله جواب الشرط، فهجرته معنى يكفي أنه مهاجر إلى الله ورسوله، يكفي هذا القصد العالي، لا يحتاج إلى عوض، هذا يكفي. كما تقول يقول أحدكم للذي يعرفه، يقول إذا قصدتني فقد قصدتني، معناه قصدت من تعلم أنه سينجز مهامك أو سيعينك، إذا قصدت فلان فقد قصدت فلان. هذه الألوان من اللغة لهذا البيان العالي. ما كانت هجرته إلى الدنيا، ما قالش إلى الدنيا، إلى الدنيا كقوله تعالى تجدهم أحرص الناس على حياة مش على الحياة، هذا من ألوان التنكير الاستنكاري الاستغرابي. أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما أعاد ولكن أبهام للتنقيص التمثيل، هجرته إلى ما هجر معناه حظه ما ناله، تزوج خلاص وسافرت لشيء دنيوي حصلت عليه. صورة المسافر المهاجر تشتبه بصورة المسافر ويفرق بينهما الباطن المعول عليه، يفرق بينهما باطن القصد، فهذا يقصد كذا وهذا يقصد كذا، ما الصورة واحدة. لو سافر أحد في زمن رسول الله مع الذين هاجروا ويقصد غير الهجرة، ما استطاع أحد أن يفرق، ولكن تفرق في هذه الأعماق. نقرأ إذن مرة ثانية هذه الحكم ونصل بينها وبين العنوان الأكبر فيها، همتك يعني توجه بهمتك فهي زاد رحلتي. الهمة هي باعث السير، همة الإرادة القوية التي تبعتك على أن تسير. القصد حين يصل إلى غاية جزمه يقال فيه همة، وتكون شافلة وتكون عالية بحسب مطلوبها ومتعلقها. فلان له همة عالية إذا تعلقت بالمعالي، ونازلة إذا تعلقت، ولكن قد تكون نفس الحرارة يقال فيها همة. همة فعلة عندنا لصياغة مصادر الهيئة، من تكيفت نفسه بهيئة تتناسب مع المقصد شدة وارتقاء. لا تتعدى نيتك أو نية همتك أي قصدها، نية هنا القصد نوى إذا أضمر وقصد إلى غيره، والمرجع الله للحديث عنه من كل من الابتداء فالكريم، هذا تعليل الجملة الأولى. لماذا؟ لأن بغي أن تتخطى همتك غير الله، تتخطى إلى غيره، عفوا تترك الله وتتخطى تتجاوزه. قال لأنه كريم، والكريم لا تتخطاه الآمال. أن الآن يشوقك إلى السلوك، وجه همتك إليه بها ترحم، بهذه الهمة هي زاد رحلتك. الكريم لا تتخطاه الأمان، معناه من السفاهة أن تجد أكرم كريم وأرحم رحيم وأرأف رؤوف ثم تلتفت إلى غيره أنس فيه. والكريم هنا الله جل في علاه، وأنت تريد الانعتاق من رق الحجاب، كلمكم بلغة القوم شوية، تريد الاستشفاء من هذه الأدواء القاصعة، تريد المعرفة في أجل صورها. فممن تتسلم هذه الهبات العالية التي ليست عدسا ولا بصلة وإنما معارف عالية، ولقد آتيناك سبعا من المكان لا تمدن عينيك إلى ما متنا به زواجا منهم. الكريم في اسماء الله كما في حديث الترمذي بالترتيب المدرج فيها، والذي جرى عليه معظم الذين فسروا حسب ما وقفنا عليه، اسماء الله الحسنى جرى على حديث الترمذي مدرجه، إذ الأصل مما اتفق عليه الشيخان إن لله 199 اسما 100 لله، هذا أصل متفق عليه بل كذا يتواتر. لكن هذا التفصيل هذا فيه خلاف، وهذا المدرج الترمذي، والترمذي هو منه اعتمده الذين شرحوا الأسماء معظمهم فيما حسبه. جاء وصف الكريم بعد وصف الجليل، الجليل الكريم الحسيب الرقيب. وعندنا في تصريف الأسماء، إما أن تجي الأسماء لتدفع الوهم عن كمال معين تترادف، وإما أن تجي لتتميم الصفة في تجلية الكمال الإلهي العلي. كلمة ذو الجلال فلا بد من الإكرام حتى تجتمع صفة الكمال في الجانب الجلالي مع جانب الجمالي. ذلك نتيجة مثلا اسم الله المنتقم، لكن اسماء الله لا تنظر هكذا على حدة، لأن اسماء لواحد لله وهو واحد، اسماء متكترة، فمسمى واحد وإن تكترت. المنتقم مثلا قد يحصل الواحد يشعر باسم الله المفرد يكون منتقم، فبعدها لا عفو في ترتيب الأسماء، مما يؤكد أن هذا الترتيب نبوي. المنتقم العفو، المنتقم يحيل على المؤاخذة، والعفو يحيل على ترك المؤاخذة. هذا في في في في جلال، وهذا في جمال. صفات الله يندرج بعضها في بعض بحسب ما تتسع له دلالات اللغة، لترجع كلها لله الموصوف بالجلال والكمال، الاسم الأعظم عند المعظم. الكريم إذن جاء بعد اسم الجليل. يقول علمي بالأسماء الجليل من له نعت الجلال، جليل يوصف بنعوت الجلال، ومراجعها أربع: الغنى والملك والقدرة والتقدس. مراجع الجلال ترجع لها بقية الأسماء الأخرى أو الصفات. أما الجميل وهو من اسماء الله في غير الحديث، فينوب عنه الكريم، وهذا لون من تصريف الأسماء من أجل المعرفة، كتصريف الآيات من أجل المعرفة. مقام البسط يحتاج إليه المتعرف الابتدائي مثلنا، ومقام مقام الطي المعارف وإجمالها يحتاج إليه الكمال. يقول الله قف، لكن أنا وأنت وبقينا معرفتنا كيف ديري لا تسأل عن مستواها، لا بد من تفصيل التفصيل. كالذي يقول يكفيني آية منه، يقول سيدي لا، أنا لا بد من أن استكثر من الآية، هذا مقام وهذا مقام، هذا حال وهذا حال، دي رتبة وهذه رتبة. إذن الكريم، فالكريم لا تتخطاه الأمل. لماذا لا تستطيع الأمل أن تتخطاه إلا من سفيه في أمله؟ ولقد لكم حرام على الذي وحد ربه وأفرده أن يجتدي أحدا وردا. كيف هو الذي يتلو من منزل وحيه؟ فما منكم إلا جاءه عبدا، إلا أتيه يوم القيامة عبدا. العبيد الضعف والفقر والذلة في جانب، أنتم الفقراء إلى الله. صريح القرآن نصا في سورة فاطر، اسمها عنوانها يدل على الذي افتتح الوجود بالفطر. فطر إذا خلق ابتداء بكون، هذا جاء في فاطر السماوات والتجي في غيرها. وجاءت في فطران، في فطراني في سياق خاص للطيفة العليا، إن شاء الله استحضرها في بابها. الكريم من له نعوت الجمال، وترجع نعوت الجمال إلى العفو والإغناء والستر والغفر وما معه من صفات مماثلة التي تدل عليها أسماء أخرى مندرجة في اسم الكريم، وللاسم من العظمة بقدر من درج فيه من الكمالات، فالأسماء متفاوتة بحسب هذا الاندراج. هنا بالنسبة لنا نحن تفاوت اعتباري. قال أهل العلم ومما قيل في الكريم، مما قيل فيه زي يقربون، قال الذي إذا أسيء في جانبه أو اكتب في جانبه شيء قال عفا، وإذا وعد وفى، وإذا أعطى منتهى الرجاء، ولا يضيع من لاذ به والتجا، من صفات الكريم. وإذا جوفي، شوف معي، وإذا جوفي تجاوز وما استقصى، وإذا أعطى أعطى بغير إحصاء، كل هذه من صفاته. وهذه مجتمعة بالكمالات التي لا نتصورها، لا يستحقها إلا واحد، والله جل جلاله. إذا كان كذلك فكيف تتخطاه بهمته؟ كيف تريد غيره؟ لا تلتفت. ولكن نهى عن الالتفات في الصلاة، هذا قال أراوغان كراوغان الثعلب، هذا حسب مستوى في شريعته. لكن الحقيقة المراد بها لا تلتفت بقلبك، هذا هو الأصل، هذا هو المراد. ولا يمكن أن تلتفت، قد يحصرك الناس، أو لكن إذا كنت واصل لهذه الباب لا يمكنك أن تلتفت وأنت بصدد الكريم. يعني إذا كان المنحرف عن القبلة في الشريعة هو يعلمها، صلاة باطلة بإجماع، إلا في النافلة، الخلاف الذي عنده، لأنه يعني أسقط شرطا من شروط صحته. ومع الجهل يعيد في الوقت، في مذهبنا المالكية يعيد في الوقت، معنى إذا بقي في الوقت وإنجاز سامح الله، ولكن باجتهاد. حتى إن المتشددين عندنا من علماء الفقه المالكي سيدنا خليوة يحكي مذهب مشهورة من مذهب المدونة، قال وإن تحير مجتهد تخير، وإن صلى أربعا الجهات الأربع لحسن واختير، لحسن شوف التحري في العبادة. إذا التفت عن القبلة ظاهرا بالشروط قلنا بطلت صلاتك، فكيف التفت عن الله بقلبك؟ لهذا المراد كل العبادة المراد بها هذا الباطل. بإله فاعبد وكن من الشاكرين بيدك، تنزل بها واطلع، هذا العمق هو المراد. انتبهوا إلي، ولماذا يصرخ هؤلاء الناس، ولماذا تحملوا ما لا يتحمله أحد حتى في الاعتراض عليهم من أصاغر؟ دعوا المدعية. إذا نصل سيدي قلنا لا تتخطاه الأمل، لا ترفعن إلى غيره حاجة هو مريدها عليك. الإنسان في الحقيقة إمتى يشتكي؟ إذا نزلت به نازلة، من أنزلها بك؟ الله. إذن من القادر على رفعها؟ الله. فكيف تقول للذي لم يبتلك بها تعالى ارفع هذه عني؟ إذن نسيت حتى الأصل. إذن إذا كنت سائلا فاسأل الذي ابتلاك ليرفع بلواك، منطقي، الواضح هو الرافع، والمعز هو المدل، فليكن مدخلك من هذه البابة. لا ترفعن إلى غير حاجة هو موردها عليك، هو ورد الشيء عليك، إذا أنزلك أنزله بك، فكيف يرفع غيره ما كان هو له واضع؟ الله هو الذي ابتلاك، كيف غيره الذي ليس له سبب هو الذي يرفع عنك؟ قد يجتهد، قد يحاول، استزادا به. لا تتعاونوا على البر والتقوى، هذا باب آخر، تبعي احفظوا الأصول. لأن عدم حفظ الأصول يضيع الوصول بهذا اللون من ألوان التساؤلات الفارغة. من لا يستطيع أن يرفع حاجة عن نفسه كيف يستطيع أن يكون لها عن غيره رافع؟ ثم ينتقل سيدنا إلى بيان حسن الظن وضرورة سير السالك لنوم لمقامة العشرة. يجاهد النفس لرب العالمين ويتحلى بمقامة اليقين، خوف الرجاء، شكر وصبر توبة، زهد توكل رضا محبة، وكملت بحسن ظن بالإله. فحسن الظن به لكي تراه. هذه عشرة تسعة وردها ابن عاشر رحمه الله، كمل ابو العلم بحسن الظن، واستغنى هو عن ذكر حسن الظن لأنه في معنى الرجاء، في مقام الرجاء. والمقامات عندهم حين يتمكن الحال من صاحبه ويتحقق به نزولا في مقام ويتصرف به، كما التخلق عندي مقامات تمثل للكمالات، هنا تعلق وتحقق وتخلق. مقام التعلق هي المباشرة الأولى لهذه الصفة، والتحقق هو أن تصبح لك مقام فيها، والتخلق ألا تستطيع الانفكاك عنها، تصبح كما الخلق فيك. وفي السير إلى هذه السبيل المعرفة تصل في باب التحلية إلى هذه المقامات، إنه لا يقال مقامات إلا بعد التخلية. فنهج المجاهدة بعد الفراغ، تخلق ثم تحل بمقامات اليقين، هذه الأشياء التي ما أنت تتجمل بها كمالا، بعد أن يفرغ المحل مما كان شاغلا له من صنوف الفساد، آفات النفس تطهورا. ولقنا المحاور الثلاثية الكبرى، النفس والمعرفة ثم الوجود والصفة، أحدية الوجود لأن الله وحده هو الحق، ذلك بين الله والحق، والنمجون من جنيه المواصل، والله لا يهدي. إذا لم تحسن ظنك، شنو حسن الظن؟ هو حسن الاعتقاد في الله، هذا يسمونه هو المنعش، المنعش لروح السائر، نفس صدره هو حسن الظن بربه. متى ما عجز في الطريق حسن الظن بالله، متى ما حسست منه زلة حسن الظن بالله ورجع، متى ما أراد وقف أمام عقبة حسن الظن بالله فجدد نفس السير، حسن الظن بالله مدده. والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بحسن الظن بالله في الحديث القدسي مروي في الصحيح، أنا عند ظني عبدي بي، والمراد أنا حسنه الصحيح، ومن حسن اعتقاده في عنده، من عنده أنا عنده تكون في الدلالة على الحضرة والقرب، أنا قريب منه متى ما ظن بي قريبا، وكريم إذا ظن بي كريما، ومنجدا ومسعفا إذا ظن بي مسعفا. الله يكون لك بحسب ما تكون له في ظنك به. وجرب ترى إذا كنت تستبي موقف ولم تكن أكرم من ربك أبدا. وحسن الظن بالله مدده من جهته أو سببه من شبه، إما أن تقف على كمالات الله العلية التي ترجع منه إليه فتقول أن هذا الكمال هو كمال، فأنا أراه كمالا وأعتقد فيه بحسب كماله، وإذا ما وصلتش إلى المرتبة فعلى الأقل أن تنظر جماله المتعلق بما يصل إليك من إحسانه، فجهتين إحسان ومحاسن، يعني كمال وأفضال تصل منه إليك، وهما منشأ الحمد في صورة الحمد. الحمد ثابت لله لثبوت الكمال وثبوت الإفضال، فالآلاء كلها النعم منه، ويتأكتمنها منه كيف غادي تتعرض لها، وتحسن الظن بالله إلى معطيك إياها ومرفدك إياها. وإذا كنت ترى كماله فإنك تراه حقيقا بأن يكون اعتقادك فيه بحسب ما يليق به كمالا، فلا تلتفت لغير الكامل، ولا ترتجي غير الكامل، ولا تعتز بغير الكامل، إن لم تحسن ظنك به لأجل حسن وصفه فحسن ظنك به لوجود معاملته معك النعمة. قل سيدي كنت كذا فأمدني الله بكذا وأعطاني الولد وأعطاني الوظيفة ويسر لي. شوف حياتك مننا، إذا لم تصل مستوى شهودك باله فلتشهد هذه المننا منه، وكلاهما يعطينا شهية التقرب منه. هو اشتهاق نوع من الوالي الاشتياق تعلق ابتداء. ثم يقول سيدنا ابن عطيلة: فهل عودك ربك إلا حسنة وهل أسدى إليك إلا مننا؟ أجب السؤال في الورق وفي سطر، اكتب جواب، اكتب جواب، انت اكتب جواب. يعني القرآن احيانا يجي بأسئلة ويخليك جواب. أإله مع الله بل هم قوم يعجلون، أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون، فهل أنتم منتهون؟ أسئلة بلا أجوبة حتى تدخل بأجوبتك متدبرا في الكتاب تجيب بما يقتضي المقام. هل عودك إلا حسنا وهل أسدى إليك إلا مننا؟ بل أحيانا تجيء المحن ومعها منن، وشاهدها حتى في الأشياء الظاهرة، يدخل الميكروب إلى الجسم فيحرك مناعته فيقوى الجسم بسبب ما دخل إليه. وخذ هذا وارتبه على مسائل أخرى. أحيانا تمرض وأحيانا تجيء المشاكل، فإذا تأملتها قلت اللهم لك الحمد، محنك منن، واصبر لكي كن موسوي الصبر فلا تعاجل الخضر. لما أقتلتها أخرقتها، لما فعلت كيت وكيت، كن موسوي الصبر إلا في صحبة الخضر. هذا استثناء الواحد، كن موسوي الصبر إلا في، أو لا تكن موسوي الصبر، يعني موسوي الصبر. العجب كل العجب ممن يهرب ممن الفكاك له ويطلب ما لا بقاء له معه. يستغرب من حال فينا، هو يقولها في السالك الذي يبتدأ الراحل ابتداء، الذي الانفكاك لك منه هو الله، انت مصيرك اليه. وانت منذ نزلت الدنيا وانت في الاتجاه الاخره، قولي الان مسافه اللي اقطعتها قبل، فهم؟ انت الان مستقبل ولا مستدبر؟ لا، مستقبل الاخره مستدبر دنياك بكل تاكيد. تراحل اليه إن إلى ربك المنتهى، لا في ذلك شيء. فإما أن تحب لقاءه وتستعد له، وإما أن تكره لقاءه وتترك ذلك. اتركوني الذين لا يرجون لقاءنا في الدم، من كان يرجو لقاء الله فإن أجر الله إلى آت، فليصبر وليتابر فهو ملاقينا. يقول العجب كل العجب ممن يهرب، أنت تفر من الله ولا إلى الله؟ مؤمن يفر إليه، تامن نفسه الأمارة بالسوء، يقول اللهم إني أعوذ بك من نفسي، هذا نوع فرار، ومن سيئات عملي فرار من النفس. والنبي يصرح بهذا في الخطب، خطب الحاجة، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. هذا مما علمنا صلى الله عليه وسلم في تكرار في كل خطاب. الخطاب لا بد من أن يكون قاصدا تزكية، إما على مستوى الدلالة أو الوصول بحسن حال. عجب كل عجب من يهرب من فكاك له والله، ويطلب ما لا بقاء معه والدنيا تراحل عنها أو هي راحلة عنك، ليس ثالث. إما أن ترحل عنها بموت واحد، وإما أن ترحل هي عنك بسبب حال ما حارت راحل. هذا الذي ليس له بقاء معك تطلبه بشدة، وهذا الذي فكك معه ترغبه. غريبة يدعو العجب، العجب هنا في محل الإنكار، شيء تعجب في مقام الاستطلاع، يعني ينكر عليك أن تخص الذي الانفكاك لمعه، وأنت لا بد بعجم الاعتبار والالتفات، والدنيا التي لبقى معها يتحرص عليها. ثم زاد فقال مسألة: من أين جاءت؟ من عمل بصيرة. وهو إذا قرن بعمل بصر لا شيء، لا تعمل أبصار، لأن غاية ما ينتهي لي البصر هو إدراك المحسوسات والمرئية، أما إدراك البصيرة فهو يرى عيوب النفس ويتصل به إلى المعرفة. لا تحمى الأبصار، الذي يحمى حقيقة هو القلب، جهاز الإدراك والبصيرة. فإنه يقول هذا الذي يفعل هذا ليس مفتقرا لعين البصر، ربما أصح حي من الموجودات، ولكنه فاقد لبصيرته، لذلك لا تحمل الأبصار وإن عميت. وكم من ضرير وصل إلى قمة الكمالة، حتى ترجم للبصران أحد العميان، شو سيدنا الصفدي رحمه الله كتاب اسمه نكت الهميان في طبقات العميان، العميان فقط، قمم العميان الذين وصلوا إلى قمم المعارف، ومنهم صاحب الكتاب الصفدي هذا الذي ترجم لهم كان أعمى الضرير. كيفكم تعرفوا سيدنا الترمذي ضرير، الأئمة الكبار، وسيدنا الشاطبي كان ضريرا لا يرى من رابح من عمره، هذا الذي كتب العجب العجاب في الترميزي للقراءة، أنا ضرير في الرابعة من عمره. لا ترحل من الكون إلى كون فتكون كحمار الرحى يسير، والمكان الذي ارتحل إليه والذي ارتحل منه، ولكن ارحل من الأكوان إلى المكون واعلم أن إلى ربك المنتهى. ولاحظوا أنه يختم المقاصد إما بحديث كما كان الله ولا شيء معه أو معناه، أو بآيتين، وهذا مضطرد في المجموعات التي سبقت لنا، ونراه إن شاء الله غالبيا أو أغلبيا فيما يبقى بقي من مجموعات حول الله جل في علاه. مجموعة الخامسة، ونحن نلهج إن شاء الله في تفصيل هذه الحصة التي بقيت، اكتبوا لها عنوانها، عنوانها لا تتعلق بالقواطع وتنبه للموانع، لا تتعلق بالقواطع أي بما يقطعك وتنبه للموانع. السالك في طريقه قد ترد عليه القواطع وما أكثرها، والموانع وما أوفرها، فويرد أن ينبهك. وهذه مسألة أنا ترجع لها، ترجع لمسائل في البابين، باب التزكية وباب التحلية. التحلية تقول أصول التزكية ونهج المجاهدة هو التخلية، البابين من الأبواب الكبرى السبع، أو يرجع إلى النفس في ملخصها، في ملخص الأصول الثلاثة، يعني النفس هي محل التزكية وهي محل المجاهدة، تجاهدها لتتخلى وتحلها بالفضائل لتتزكى بمقامات اليقين، فهي مرادكم. هنا نقرأ لكم سيدي، إذن هي أيضا فيها كم من حكمة، خمسة، جوج، اثنين، ثلاثة، أربعة، تحتاج إلى واحدة، إذن عندنا هذه تحتاج إلى تكملة، وهذه فيها واحدة. نعم، قرأوا لكم سيدي. وخامس الأبواب، عندنا المجموعة الخامسة، وخامس الأبواب كسابق يصابي، صابي هو المائل إلى شيء يحبه ويتعلق به ومن الصبور. وخامس الأبواب كسابق يصابي، معنى كسابق في العدد، خمسة هذا خمسة، تنضبطوا الآن الإحصاء. عنوانه الذي سطع، لا تعلقا بما قطع، لا تعلق، لا تعلقا، علق بالشيء كتعلق به، بما يقطعك لا تعلقا بما قطع. خذ حكما ترتبت في نساق كما ثبت، خذ حكم منتظمة كما هي في الأصل. واحد، لا تصحبا من لا يدل، كد مسيء قد رذل، لا تصحبا من لا يدل، كد مسيء قد رذل، اجهد بقلبك تجل، تحققا كما تصل، ولزم الذكر ولو ما غفلة فقد رووا، عساه جل أن يمن بجذبة بقولكن، لعزة لا يغلب والكل منه يطلب، خزائن البر الغدق بيده سالا تسق. أعيد عليكم الأبيات جملة. وخامس الأبواب كسابق يصابي، عنوانه الذي سطع، لا تعلقا بما قطع. خذ حكما ترتبت في نسق كما ثبت، لا تصحبا من لا يدل، لا تصحب من لا يدلك حاله ولا ينهضك، لا ينهضك حاله ولا يدل على الله ما قالوا. لا تصحب من لا يدل كذا مسيء قدر ذل، لا تصحب المسيء، فإما أن يؤنسك بمواساته بما عليه من سوء فتظن الناس كلهم كذا وتستقر، وإما أن يكون أسوأ منك فتبدو أنت بالنسبة إليه جميل. لكن يطلع أحدكم على ما يفعله الشيطان يقول الحمد لله أنا زوينة جميل أنا، ولا مسيء قدر ذل لأنه يخفي عيوبك يغطي عيبك، وزاد بقلبك تجل، الحكمة اللي فيها ما قل عمل برز من قلب زاهج، لأن الزهد محله القلب، هذه التظاهرات التي تكون في تورع الكاذب، لا وقلبه متعلق بما هو أعلى من ذلك، تورع الكاذب قواطع، ازهد بقلبك محل القلب، وبرودته إزاء مال سفيتك، أبسط ما تعرف الزهد، لا تتعلق بشيء لم يضعه الله في يدك، هذا أبسط. قيل للإمام أحمد هل يكون الرجل الزاهد وعنده 1000 دينار ذهبيا؟ قال يكون. قيل له متى؟ قال إذا كان لا يحزن إذا نقصت ولا يفرح إذا زادت، بارد من جهة حرارة الدنيا، هذا حال كبير. لذلك قال ازهد بقلبك تجل، معنى تجل تكون جليلا عند مولاك لأنه ينظر إلى قلبك، ويصبح كل عمل صدر من هذا القلب موصوفا بذات الجلة بذات الجلال ولو قل، لأنه لا عبرة بالكثرة ولم العبرة بالنوع، لأن الذي يزعج كيف يكون؟ لا يمكن أن يرائي الزاهد، لأن الذي يرائي يطمع ولا يمكن أن يسمع بعمله، الزاهد بقلبه منصرف عن الناس، اشتغل على هذا المستوى تستريح. ازهد بقلبك تجل تحققا كيما تصل، هو الحديث الأخير لنا قبل من الأخير، حسن الأعمال تابع ناتج عن حسن الأحوال، وحسن الأحوال من تحقق في مقام الإنزال، المقامات 8 التي سبقت أو 9 أو 10 لا بد من أن تتحقق بها في حال إنزال الله إياك بها، هذا تمثيل تخيلي فينا للسائر في سيره مقامات يحتاج فيها إلى أن يتحقق بأنه نزل فعلا وذاق وعاش وعاصر هذه الحقائق وتمتع بهذه اللون بألوان ذوقها، تحقق كيما تصل، لأن الأعمال تابعة للأحوال والأحوال تابعة للتحقق في الإنزال بالمقام. من تكون في مقام الزهد سينتج لك الزهد أحوالا بما بينها الإخلاص في عملك، إجادة عملك، المبادرة إلى الطاعات، عدم التعلق بالدنيا وأهلها، هذه أشياء فيها، هذه أحوال أثمرها لك، ثم يجيء مع حسن العمل هو إتقانه. إذن حسن العمل لا يجيء مع سوء الحال، وسوء الحال لا يجيء مع تحقق في المقامات، لا يمكن أن يجيء العمل حسنا وحال صاحبه غير حسن، الحال وارد وهو هنا نوعان، حال طارئة لا كسب لك فيها، وهذه تجيء كما تقرؤون في تراجم الذين تابوا، وارد من قبل الله يحس، أو الذي أشار إليه سبق صاحب نظم العوارف حين قال إذا ما بدا من باطن حالة الزجر فما هو إلا البر من مناح البر، سمشي يريد الله أن يتوب عليه، قال ثم تاب عليهم ليتوب، هو توبة سابقة عليك هو الذي لقنك توبة، فتلقى آدم جيل فتاب عليه، تلقى آدم من ربه، وفي قراءة المكي فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، سبعية الذي تلقاه الكلمة تلقت آدم، والحال الأخرى التي هي شعاع من مقام، مقام كسبي وجهادي، تجهد من أجل المقام، ما يمكنش تجهد بلا مجاهدة، ما يمكنش تصبح في مقام الرضا بدون مجاهدة، في مقام الرجاء والخوف بيكون مجاهدة أبدا، هذا التحلي لا يتيسر لك إلا بمجاهدة. ثم حين تجاهد تصبح تحققت بالنزول فيما أنزلك الله فيه من مقام من هذه المقامات، فإن حالك، يعني الحال هو ما يعرض لك، إما بدون كسب منك مطلقا، وإما حين تتحقق بمقام اليقين فيصبح هذا الحال مصاحبك، حال المصاحب بحسب المقام. فلا يمكن أن تكون في مقام الرضا وأحوالك لا يبدو عليها الرضا، وأعمالك المنجزة ليست أعمال الراضي أبدا. فهذا ثلاثي متصل اتصالا سببيا، فحسن الأعمال ناتجة عن حسن الأحوال، وحسن الأحوال ناتجة عن التحقق بمقامات التي علمت وعرفت وأنزلت فيها، إما بإنزال الشيخ إذا تحقق، وإما بإنزال الله بمعونته وأنت تحاول أن تتحقق بهذه المقامات. قلنا سيدنا ولازم الذكر وهو الحكمة الرابعة، وهذه من لا يمكن لسائر إلى الله بغير ملازمة الذكر أن يحقق شيئا أبدا. الذكر أعظم أبواب الله، أبواب تصل بها إلى الله، حتى أجمع أهل العلم على أنه منشور الولاية. تعرفون منشور الولاية؟ منشور الولاية الذكر. فالذي لا يذكر ولا يكثر من ذكر ربي هذا بعيد كل البعد عن أن يكون محل عينيه. منشور الولاية عندها العرفان هنا، تعرفون المنشور؟ هو الصك الذي يكتب عليه الحاكم العلي لوليه في جهة معينة ليعلم الناس بأنه والي من جهته ويشهدهم عليه. سيدنا أنا أرسلني الوالي وهذا الصك، هذا هو المنشور. الذكر منشور الولاية، وفضائله لا تحصى حصرا. وشوفوا مبسط الكتيبات الصغرات الوابل الصيب لابن القيم 100 فائدة، وقال وأستحي أن أزيد على ذلك، 100 فائدة للذكر. ونكفي عندي حديث وآية استجئوا به. أما الآية فقول الله تبارك وتعالى فاذكروني يذكركم واشكروا لي ولا تكفر. إذا كان الذكر منك يجيب ذكر الله لك، ولا ذكر الله أكبر من ذكرك، هذا لا يمكن أن يكون باب يتصور للقرب غير باب الذكر. والذكر أنواع، ولا شيء منها في محل طرح أو الإسقاط. لا اللساني، لأن فيه تذكير وفيه تعريف وفيه من لا ننطق هذا ليس بشيء. ذكر اللساني بإعلان الثناء تسبيحا وحمدا، وذكر صفات الله والحديث عن آيات الله ومنني والتحدث بأنعمه، كل هذا ذكر لله لسانه. ومعه ذكر القلب بتعظيم الله وتوقيره وتعظيم شعائره وتعظيم المصحف والقبلة وكلماته وأوليائه والمنتسبين إليه بالصدق، كل هذا من الذكر. والذكر العملي بالخدمة والطاعة وملء الأنفاس بما يرضيه والتقرب إليه والتوسل إليه فين يرقيك وأن يربطك بالأعلى دائما مما يرضى. ولازم الذكر هنا، هذا لا يمكن أبدا تكون هناك تحلية. أما الحديث فقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث القدسي الذي روى عن ربه وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي سرا أو سر السر. خوفك من الله ذكر، ورجاؤك فيه ذكر، وأملك فيه ذكر، وحسن ظنك به ذكر. كل واحد، كل ما تحرك به القلب من معاني العبودية لله فهو ذكر له. ومن ذكرني في ملأ، في مقام تعريف بي يعرف الله، أو ذكرني فتابعه الناس، هذا أصلا في جواز الذكر بالجهر. إذا خلا من الآفات، دائما تتكلم عن الآفات، في كل شيء الآفات. ذكرني فعلا الشرط في ملأ يريد أن يعرفهم بي، يريد أن يذكرهم في مقام الغفلة. وكان الصحابة يحسبون رسول الله في مجلس الواحد 70 استغفارا، ولا يحسب الواحد إلا إذا سمع. كانوا يقول للناس استغفروا ربكم، هو يستغفر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره أن يلزم خصوصا في مقامات الاستحباب يترك الناس ليتحركوا إلى الله بطواعية. يقول لك لا، كان يقول لهم ارفعوا أصواتكم، والنبي كانوا يسجلون له هذا. فأي حاجة لهذا لولا من الوان الاستدلال الحرفي. ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ يمنه، والملأ كل جمع يملأ العين فيدخلوا فيه حتى ذكرك عند الأكابر. وأنا بالمناسبة أذكر لكم شيء وأختم به إن شاء الله هذا المجلس الكريم حتى لا أصل عليكم. وفي كل مجلس طال حظ للشيطان الرجيم، يقول أهل اليمين أهل التزكية. إن ابن عطاء الله كان من حكام زمانه المنصور لاجين، وكان من الممالك، وكانت مصر تعيش سنوات قحط متتالية، وجاء أن فتح الله بغيث منهمر فطاب العيش وارتاح الناس واخضرت الأرض واهتزت وربت وانبتت من كل زوج بيت. وكان أن لقي ابن عطاء الله حاكم جماهير مصر لجين، فأخذ بيده وقال له عليك من الله حق شكر نعمته، فقد أفعل بلدتي كذا وكذا. فقال له المنصور، منصور لجين هذا، ما الشكر ابن عطاء الله؟ بيحرجوا بيتعلم هذا كل شيء حسن حسن الظن بالناس، ما لم يجي منه خلاف ذلك. فقال له الشكر ثلاثة: شكر لسان، وأما بنعمة ربك فحدث، توضع عليه النصوص أي بالتحدث بالنعمة، قل يا ربي لك الحمد ولولاك ما حصل هذا. تقولش أنني تقول سيدي احنا سوينا وفعلنا، ويكون الله آخر ما يذكر إن ذكر. واحدة قال: وشكر القلب بمعرفة أنه الممتن الوحيد، ما بك من نعمة عليك وعلى غيرك، فهي من وجل في علا. وقرأ له: وما بكم من نعمة فمن الله، فاعتقدوا ذلك. لو الغرض مش أنا المراد بالخبر الإخبار، ترتيب الاعتقاد. ما بكم من نعمة فمن الله دون غيره، فاعتقدوا ذلك. وثالثة قال: العمل والخدمة. وقرأ: اعملوا آل داود شكرا، فجعل شكر نعمته يكون بالعمل. فقال له: كيف يصير الواحد شاكرا؟ كيف يصير؟ قال: بثلاثة، بحسب مقامه. إن كان ذا غنى فبرفع العانة عن الناس، يرحم يكرم يعطي يتصدق، أرحم الناس، إزالة الأنكاد. وإن كان ذا علم علم العباد. وإن كان ذا سلطان قال: حمى الناس وأمنهم وسوى بينهم وأجرى العدل فيهم. ثم قال له: السلام عليكم. لاحظوا كيف ألم يذكر الله هنا بقوة في ملأ، وهو بين عينيه: ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، الملائكة الكبار. انظروا إلى عبشي، وهذا من نوع صلاة الله على نبيه. إن نبي الله كان يذكر الله في كل أحيانه ويذكر الناس به، فاستحق أن يصلى عليه في الملأ الأعلى. كان يذكر الله في الملأ كله، ولازلنا نذكره بسبب ما ذكرنا به صلى الله عليه وسلم. فله منا أفضل الصلوات وأزكى التسليمات، صلوات موصولة بصلاة الله عليه. اللهم صل أفضل صلواتك على أشرف مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفر ذلك وذكر الغافلون. اللهم آت الوسيلة والفضيلة وبعث المقام المحمود الذي وعدته وزينا بما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.